بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مساكم الله جميعا بكل خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساكم الله جميعا بكل خير. نحاول اليوم إن شاء الله نختم باب الإدغام الصغير ونقرأ ما يسمح به الوقت الباب الذي بعده، وإن شاء الله ربنا يكرمنا ونكمل البابين إن شاء الله. قال ابن الجزري رحمه الله: تنبيه، كل حرفين التقيا أولهما ساكن وكان مثلين أو جنسين وجب إدغام الأول منهما لغة وقراءة. فالمثلان نحو: فاضرب به ربحت تجارتهم وقد دخلوا إذ ذهب وقل لهم وهم من عن نفس اللاعنون يدرككم يوجهه. والجنسان نحو: قال الطائفة أثقل الدعوة وقد تبين إذ ظلمتم برانا. هل رأيتم، طبعا هل رأيتم هذا للتمثيل فقط، وإلا فهي هذا النص ليس في هذه الكلمة ليست في القرآن الكريم، وكثير من العلماء يذكرونها فدلالة على أنهم يقصدون بها التمثيل لغة، لأنه الشيخ قال منهما لغة وقراءة، فهذا تمثيل لغوي. قل ربي ما لم يكن أول المثلين حرف مد النحو قالوا وهم الذي يوسوس، أو أول الجنسين حرف حلق، أو أول الجنسين حرف حلق نحو فاصفح عنهم، كما قدمنا التنصيص عليه في فصل التجويد أول الكتاب. وكذلك تقدم ذكر نحو أحط وبسط في حرف الطاء. وأما ألم نخلقكم في المرسلات فتقدم أيضا ما حكي فيه من وجهي الإدغام المحض وتبقية الاستعلاء. وقد انفرد الهذلي عن أبي الفضل الرازي من طريق ابن الأخرم عن ابن ذكوان بإظهاره، وكذلك حكي عن أحمد بن صالح عن قالون. ولعل مرادهم إظهار صفة الاستعلاء، وإلا فإن أرادوا الإظهار المحض فإن ذلك لا يجوز، على أن الحافظ أبا عمرو الداني حكى الإجماع على أن إظهار الصفة أيضا غلط وخطأ، فقال في الجامع. وكذلك أجمعوا على إدغام القاف في الكاف وقلبها، أجمعوا على قلبها كافا خالصة من غير إظهار صوت لها في قوله ألم نخلقكم. قال: وروى أبو علي بن حبش الدينوري أداء عن أحمد بن حرب عن الحسن بن مالك عن أحمد بن صالح عن قالون مظهرة القاف. قال: وما حكيناه عن قالون غلط في الرواية وخطأ في العربية. قلت أي ابن الجزري: فإن حمل الداني الإظهار من نصهم على إظهار الصوت وجعله خطأ وغلطا ففيه نظر، فقد نص عليه غير واحد من الأئمة. فقال الأستاذ أبو مكر بن مهران: وقوله ألم نخلقكم، قال ابن مجاهد في مسائل رفعت إليه فأجاب فيها لا يدغمه إلا أبو عمرو، هذا في كلام في كتاب المبسوط. قال ابن مهران: وهذا منه غلط كبير، وسمعت أبا علي الصفار يقول قال أبو بكر الهاشمي المقري لا يجوز إظهاره، وقال ابن شلبوذ أجمع القراء على إدغامه. قال ابن مهران: وكذلك قرأنا على المشايخ في جميع القراءات، أعني بالإدغام، إلا على أبي بكر النقاش فإنه كان يأخذ لنافع وعاصم بالإظهار، ولم يوافقه أحد عليه إلا البخاري المقري، فإنه ذكر فيه الإظهار عن نافع برواية ورش. ثم قال ابن مهران: وقرأناه بين الإظهار والإدغام، قال عفوا: وهو الحق والصواب لمن أراد ترك الإدغام، فأما إظهار بين فقبيح وأجمع على أنه غير جائز، انتهى. ولا شك أن من أراد بإظهاره الإظهار المحض فإن ذلك غير جائز، يعني ألم نخلقكم. وأما الصفة فليس بغلط ولا قبيح، فقد صح عندنا نصا وأداء، وقرأت به على بعض شيوخي، ولم يذكر مكي في الرعاية غيره، وله وجه من القياس ظاهر، إلا أن الإدغام الخالص أصح رواية وأوجه قياسا، بل لا ينبغي أن يجوز البتة في قراءة أبي عمرو في وجه الإدغام الكبير غيره، لأنه يدغم المتحرك من ذلك إدغاما محضا، فإدغام الساكن منه أولى وأحرى. ولعل هذا مراد ابن مجاهد فيما أجاب عنه من مسائله، والله تعالى أعلم. وأما مالية هلك في سورة الحاقة فقد حكي فيه الإظهار من أجل كونه هاء سكت، كما حكي عدم النقل في كتابيه إني. وقال مكي في تبصرته: يلزم من ألقى الحركة في كتابيه إني أن يدغم ما ليهلك، لأنه قد أجراها مجرى الأصل حين ألقى الحركة وقدر ثبوتها في الوصل. قال: وبالإظهار قرأت وعليه العمل وهو الصواب إن شاء الله. قال أبو شامة: يعني بالإظهار أن يقف على ما ليهلك وقفة لطيفة. وأما إن وصل فلا يمكن غير الإدغام أو التحريك. قال: وإن خل اللفظ من أحدهما كان القارئ واقفا وهو لا يدري لسرعة الوصل. كان القارئ واقفا وهو لا يدري لسرعة الوصل. وقال أبو الحسن السخاوي: وفي قوله ما ليهلك خلف، والمختار فيه أن يوقف عليه، لأن الهاء إنما اجتلبت للوقف فلا يجوز أن توصل لأنها هاء سكت. فإن وصلت فالاختيار الإظهار لأن الهاء موقوف عليها في النية لأنها سيقت للوقف، والثانية منفصلة منها فلا إدغام. قلت أي ابن الجزري: وما قاله أبو شامة أقرب إلى التحقيق وأحرى بالدراية والتدقيق، وقد سبق إلى النص عليه أستاذ هذه الصناعة أبو عمرو الداني رحمه الله، قال في جامعه: فمن روى التحقيق يعني التحقيق في كتابيه إني لزمه أن يقف على الهاء في قوله ما ليهلك وقفة لطيفة في حال الوصل من غير قطع، لأنه واصل بنية واقف، فيمتنع بذلك من أن يدغم في الهاء التي بعدها. قال: ومن روى الإلقاء لزمه أن يصلها ويدغمها في الهاء التي بعدها لأنها عنده كالحرف اللازم الأصلي، انتهى. وهو الصواب والله أعلم. وشذ صاحب المبهج فحكى عن قالون من طريق الحلواني وابن بويان عن أبي نشيط إظهار تاء التأنيث عند الدال ولا يصح ذلك، وكذلك إظهارها عند الطاء ضعيف جدا. وشذ صاحب المبهج فحكى عن قالون من طريق الحلواني وابن بويان عن ابن نشيط إظهار تاء التأنيث عند الدال ولا يصح ذلك، وكذلك إظهارها عند الطاء ضعيف جدا، والله أعلم. نعم. ألم نخلقكم الوجهان جائزة. هي وجهان، لكن الكامل إنه ما فيه ريحة للقاف. لكنهم يقرؤون به من طيب. الشيخ ولا جابها. والشاطبي ترى ما اعتبر التجويد نهائيا، ما التجويد ملحق، التجويد مخارج الحروف وهذه يعني ما جاب. أين ذكرها؟ لا نعم، ما هذا أقول لك؟ التجويد يعني زي ضعفا في الروم. نعم، فهي مسائل الشاطبي لم يعتني كثيرا بالخلافات التجويدية في مخارج الحروف، لأنه من زياداته. والله مشايخنا قرأونا بهذه الوجهين حقة ابن الجزري. أنا شخصيا عمري ما نسبتها للشاطبي. أقول شيوخنا قرأونا بهذه. نعم نعم كله على حفص على ورش، يعني الشيوخ اللي قرأنا عليهم قبل ما نعرف القراءات وهذه ما. نعم. فالله أعلم أن الوجهان يعني ربما الإمام الشاطبي يعني يرى صحة الوجهين فهو مسكوت هنا. طيب، لأن باب المخارج أصلا هو زايد به على التيسير. طيب، باب أحكام النون الساكنة والتنوين. طبعا بما أن الباب زايد على التيسير فأي وجه يقرؤون به معناته أنه ما هو في التفسير، ما هو في التيسير. مسائل التجويد جلها إن لم يكن كلها اجتهادية، ليس إلا متأثرين فيها باللغة العرب أو بمذهب سيبويه، ولا أدري يعني لماذا يعني نصرة سيبويه دون غيره. طبعا هذا ليس من باب التقليل بسيبويه، لا، لكن هناك علماء مثل الفراء مثل الأخفش قطرب، فلا أدري يعني ما السبب، يعني ما السبب في انتشار مدرسة سيبويه. يعني ما نقول العلماء أنهم يناصرون سيبويه، لكن مدرسته انتشرت. هل لأنه ألف الكتاب؟ الله أعلم. طيب، المبرد ألف المقتضب ولا المقتضب؟ وإن كان بعضهم يقول يعني بعض أهل الاختصاص يقولون الكتاب المقتضب والمقتضب هذا صورة مصغرة من كتاب سيبويه، يعني اعتماد المبرد عليه واضح. طيب، لا نخرج عن القراءات. باب أحكام النون الساكنة والتنوين، وهي أربعة: إظهار وإدغام وقلب وإخفاء. قال الشيخ ابن المؤلف، يعني الشيخ ابن الناظم: هذا الباب من حقه أن يذكر في التجويد، وإنما ذكر هنا لوجود الخلاف في بعض أحكامه، وأخر هنا لزيادة ما وقع فيه من الأحكام على أخواته. هذا في شرح الطيبة. طيب، قال الشيخ ابن الجزر رحمه الله: والنون الساكنة تكون في آخر الكلمة وفي وسطها كسائر الحروف السواكن، وتكون في الاسم والفعل والحرف. وأما التنوين فلا يكون إلا في آخر الاسم، بشرط أن يكون منصرفا موصولا لفظا، غير أن يكون غير مضاف عريا عن الألف واللام، وثبوته مع هذه الشروط إنما يكون في اللفظ لا في الخط، إلا في قوله تعالى: وكأي، على أن نون تنوين، حيث وقع فإنهم كتبوه بالنون. أما الإظهار فإنه يكون عند ستة أحرف، وهي حروف الحلق، منها أربعة بلا خلاف، وهي الهمزة والهاء والعين والحاء، نحو: وينأون، من آمن، كل آمن، أنهار، من هاد، جرف هير، أنعمت، من عمل، عذاب عظيم، وانحر، من حكيم حميد. والحرفان الآخران اختلف فيهما، وهما الغين والخاء، نحو: فسينغضون، من غل، إله غيره، والمنخنقة، من خير، قوم خصمون. فقرأ أبو جعفر بالإخفاء عندهما، وقرأ الباقون بالإظهار. واستثنى بعض أهل الأداء عن أبي جعفر فسينغضون وإن يكن غنيا والمنخنقة، فأظهر النون عنه في هذه الثلاثة. وروى الإخفاء فيها أبو العز في إرشاده من طريق الحنبلية عن هبة الله، وذكرهما في كفايته عن الشطوي، كلاهما من رواية ابن وردان. ورواه أبو طاهر بن سوار في والمنخنقة خاصة من الروايتين جميعا. ولم يستثنها الأستاذ أبو بكر بن مهران في الروايتين، بل أطلق الإخفاء في الثلاثة كسائر القراء، كسائر القرآن، وخص في الكامل استثناءها من طريق الحمام فقط. وأطلق الإخفاء فيها من الطريقين، وبالإخفاء وعدمه قرأنا لأبي جعفر من روايتيه، والاستثناء أشهر وعدمه أقيس، والله أعلم. وانفرد ابن مهران عن ابن بويان عن أبي نشيط عن قالون بالإخفاء أيضا عند الغين والخاء في جميع القرآن، ولم يستثن شيئا. وتبعه على ذلك أبو القاسم الهذلي في كامله. لا، يعني وعدمه أقيس، يعني أقيس في اللغة، يعني عدم الإدغام، عدم الإخفاء في النون، هذا هو القياس، هذا وجه القياس في اللغة. والاستثناء هذا الرواية، هذا الذي فهمته، يعني هما الوجهان جائزان. تمام، فالآن يبقى يرجح بينهم، كلاهما صحيح يعني في الاستثناء. لا، لكن الذي أقيس الأكثر وليس الأشهر. يعني الآن أي عربي الآن لما يبقى يقول من خلق في غير القرآن، نادرا تجد من يقول من خلق. نعم، طيب، لا هو مروي كله، يعني الوجهان مرويان، من روى الإخفاء ومن روى الاستثناء، كلاهما مروي، لكن عدم الإخفاء هو أقيس في كلام العرب. واستثنى بعض أهل الأداء. إحنا الآن يعني خلينا مثلا في الدرة، الدرة حيستثنوا هذه الكلمات صح؟ جاء هنا في الطيبة وسوى خلاف في الكلمات الثلاثة هذه. طيب، هذا الاستثناء من روى الإخفاء في هذه الكلمات؟ فلان وفلان وفلان، أبو العز ووا. طيب، من أطلق الإخفاء في الثلاثة؟ من الذي لم يستثنها؟ أبو بكر بن مهران. طبعا رواية، يعني ابن بكر مهران روايته على كلام الشيخ الجزري أنه لم يستثنها، معناته أنه ما فيها إخفاء عنده. طيب، ولم يستثنها أبو بكر اللي هي المنخنقة، لاحظ، وروى الإخفاء، طيب معلش، وروى الإخفاء فيها أي في الثلاثة الكلمات صح، فسينغضون غنيا المنخنقة. فأظهر بعض أهل الأداء عن أبي جعفر أظهر النون عنه في الثلاثة. طيب، ومن الذي روى الإخفاء فيها؟ فلان وفلان، أبو العز في إرشاده الإخفاء فيها أي في الثلاثة، من رواية ابن وردان، وأبو طاهر في والمنخنقة خاصة من ولم يستثنها، ما هي المنخنقة؟ أقرب مذكور، لم يستثنها يعني لم يستثن المنخنقة. ها، في الروايتين، بل أطلق الإخفاء في الثلاثة. نعم، لم يستثنى الثلاثة، نعم أوكي صح تمام، في الثلاثة كسائر القراء. يعني كل القرآن، يعني حتى من خلق، تمام، يعني من خلق ما فيها خلاف. لما نيجي عند ناخذ مذهب أبو بكر بن مهران، ما زي وزي غيره. طيب، نيجي عند المنخنقة برضو ما عنده فيها خلاف، الثلاثة هذه واضحة صح. طيب، وخص في الكامل استثناءها من طريق الحمام فقط، استثنيت، فمعناه أنه الكامل يستثنيها. نعم نعم، من طريق، نعم واضح. وأطلق الإخفاء فيها من الطريقين، أطلق الإخفاء، وبالإخفاء وعدمه قرأنا لأبي جعفر. الاستثناء اللي هو بس الدرة ما فيها الخلاف، أيوه مستثني أنه بالإخفاء لوحدها، يعني في الدرة وجه واحد في الثلاث كلمات. نعم، وعدمه أي عدم الإخفاء أقيس، والاستثناء أشهر، وعدم الاستثناء أقيس، والله أوضح. إذن الاستثناء اللي هو لحظة، وأطلق الإخفاء فيها من الطريقين اللي هو فلان الكامل هذا، وبالإخفاء وعدمه قرأنا لأبي جعفر، والاستثناء أي استثناء الإخفاء. طيب، وعدمه أي وعدم الاستثناء، وعدم استثناء الإخفاء صح؟ إذن وضحت. إذن كن والاستثناء أي واستثناء الإخفاء، صح؟ وعدمه أي وعدم استثناء الإخفاء. أقيس. طيب أقيس في ماذا؟ في الرواية. يعني تقيس ما المشكلة كل الاثناء الروياء، يعني الاستثناء مروي وعدم الاستثناء مروي، يعني انت قصدك عفوا تفضل. لا ما أقول قياسا، أقول هذا أقول قي... أنا ما أقول قياسا، أقول لأن الإقلاب الإقلاب مروي. أيوة لك. الحكم واحد. طيب قال الشيخ رحمه الله: يا ليت كل واحد فيكم يسجل الإشكالات هذه الشيخ، ورأيك ورأي الشيخ إبراهيم قدام النصف الكتاب إن شاء الله واضح، وبعدين نخرجها في بحث اختلاف الشيخين في الدرس. من جد والله، بالعكس استفدت. لماذا؟ لا ترى من جد والله، ما من باب المزح، من باب الجد. لأن عندنا يعني هذا الدرس الحمد لله متابع، لكن المداخلات غير مسموعة. ها معنا طلبنا أنهم يعطونا مايك، لكن ربما نعم. فلو تدون يعني مثل هذا الموضع مثلا، هنا اختلف الشيخ إبراهيم والشيخ عمر في تحرير النص أو في اختلاف الفهم، لأنه الحمد لله أحيانا أنا أفهم ما يخالف فهمكم أو فهمكما أو فهم الشيخ الدكتور عبد الرحمن والدكتور تركي والشيخ خالد. فصحيح نتناقش ونخرج بما نتفق عليه، لكن لو سجل يعني حتى الفهم الخاطئ مني يسجل، لأن يعني هذا الدرس أنا أول المستفيدين منه، وتصحيح ما أفهمه خطأ هذا هو مكسب لي أنا أولا قبل كل شيء. لكن ما نحاول أن من يعني من الدروس القادمة إن شاء الله، ولو إشارة فقط، كل واحد يكتب في نسخته يعني أنا فهمت كذا والشيخ عمر فهم كذا واتفقنا على كذا. طيب وإلا لو كان يعني المداخلات مسموعة كان ما في إشكال، لأنه الحمد لله يعني هناك يعني بعض أهل الخير يعني بيكتب هذه الدروس، فنسأل الله سبحانه وتعالى لهم التوفيق والسعادة. طيب قال الشيخ ابن الجزري رحمه الله: وانفرد ابن مهران عن ابن بويان عن ابن نشيط عن قالون بالإخفاء أيضا عند الغين والخاء في جميع القرآن، ولم يستثن شيئا، وتبعه على ذلك أبو القاسم الهذلي في كامله، وذكره الحافظ أبو عمرو في جامعه عن ابن نشيط من طريق ابن شنبود عن أبي حسان عنه، وكذا ذكره في المبهج، واستثنى إن يكن غنيا فسينغضون، وهو رواية المسيب عن نافع، وكذلك رواه محمد بن سعدان عن اليزيد عن أبي عمرو. ووجه الإخفاء عند الغين والخاء قربهما من حرفي أقصى اللسان القاف والكاف. ووجه الإظهار بعد مخرج حروف الحلق من مخرج النون والتنوين وإجراء الحروف الحلقية مجرا واحدا. صح؟ و نعم مجرى ولا مجرى؟ أجرى يجري مجر. نعم لكن هو وإجراء أجرى إذن مجرى. نعم نعم اللي هو بعد مخرج الحروف الحلقي وإجراء الحروف الحلقية مجرا واحدا. يعني هي نفس عدمه أقيس قياس ممكن الرواية عموما. يعني وجه الإظهار ووجه الإخفاء عند الغين والخاء. يعني ما وجه الإخفاء عند الغين والخاء وما وجه الإظهار فيما. نعم. وأما الحكم الثاني وهو الإدغام فإنه يأتي عند ستة أحرف أيضا وهي حروف يرملون منها حرفان بلا غنة وهما اللام والراء نحو فإن لم تفعلوا هدى للمتقين من ربهم ثمرة الرزق. هذا هو مذهب الجمهور من أهل الأداء والجلة من أئمة التجويد وهو الذي عليه العمل عند أئمة الأمصار في هذه الأعصار وهو الذي لم يذكر المغاربة قاطبة وكثير من غيرهم سواه كصاحب التيسير والشاطبية والعنوان والكافي والهادي والتبصرة والهداية وتلخيص العبارات والتجريد والتذكرة وغيرهم. وذهب كثير من أهل الأداء إلى الإدغام مع إبقاء الغنة ورووا ذلك عن أكثر أئمة القراءة كنافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم وأبي جعفر ويعقوب وغيرهم. وهو رواية أبي الفرج النهرواني عن نافع وأبي جعفر وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر. نص على ذلك أبو طاهر بن سوار في المستنير عن شيخه أبي علي العطار عنه وقال فيه وخير الطبري عن قالون من طريق الحلواني قال وذكر أبو الحسن الخياط عن السوسي وأبي زيد كذلك ثم قال وقرأت على أبي علي العطار عن حماد والنقاش بتبقية الغنة أيضا. ما ندري يعني ما نقيسهم على القراء السبعة أو العشرة. ما يعني نافع بن كثير أبو عمرو ماذا يقصد بن عامر عاصم بقى حمزة والكسائي. المشكلة لا نستطيع أن يعني شخصيا لا أستطيع أن نقول ماذا يريد بغيرهم. هل يريد بغيرهم بقية القراء السبعة أو غيرهم من الرواة؟ لأنه أحيانا بيذكر القراء ويقول لك وغيرهم. فكلمة وغيرهم هذه وأحيانا ترى تكون كلمة وغيرهم وغيره وغير ذلك يعني في في في في بعض التأليفات هي فقط للقفلة يعني لقفلة الجملة ليس إلا زي وشبه وشبه ذلك يكون ما لها شبه أو متعددة وما لها تعدد. فالله أعلم يعني. وإلا لو تتبعنا وحاولنا نعرف كل ماذا يقصد بغيرهم صعب شوي. نعم والله حلو يعني ما أجمله يعني المبهم هنا وغيرهم. إذن هذه فائدة جديدة من الدكتور تركي إنه والعهد عليك الشيخ والعهد على تركي السبيعي الدكتور تركي السبيعي جزا الله خير أفادنا بهذه المعلومة إنه في بعض المبهمات في كتاب النشر الإمام ابن الجزري في كتابه التقريب تقريب النشر بين هذه المبهمات. طيب ليه ما تجمعها الشيخ أنت تحب الجمع ده سجلها طيب أخرجها للناس. حلو ممتازة والله يعني لأنه المبهمات في التفسير العلماء ألفوا فيها فأنت اكتب مبهمات ابن الجزري وخاصة إذا كان الشيخ ابن الجزري هو الذي بينها فهذا أولى من غيره. نعم والله أعلم. طيب قال الشيخ ابن الجزري ورواه أبو العز في إرشاديه برضو نقول الذي نميل إليه هو إرشاد الكبير والإرشاد الصغير وليس الإرشاد والكفاية والله أعلم. ورواه أبو العز في إرشاديه طبعا في المطبوع طبعة الشيخ الضباع وطبعة الشيخ دهمان في إرشاده. وروى أبو العز في إرشاديه عن النهرواني عن أبي جعفر وزاد في الكفاية عن ابن حبش عن السوسي وعن أحمد بن صالح عن قالون وعن نظيف عن قنبل ورواه الحافظ بالعلاء في غايته عن عيسى بن وردان وعن السوسي وعن المسيب عن نافع وعن النهروان عن اليزيدي وانفرد بتبقية الغنة عن الصوري عن ابن ذكوان الفرائي خاصة. وأطلق ابن مهران الوجهين عن غير أبي جعفر وحمزة والكسائي وخلف وقال إن الصحيح عن أبي عمرو إظهار الغنة, وهذا في المبسوط وليس في الغاية. ولهذا نحاول دائما يعني لاحظ الشيخ ابن الجزري مع أنه لم يختر من المبسوط لكنه هنا في توضيح الأوجه وفي توضيح مذهب ابن مهران يرجع إلى المبسوط لأنه ومع ذلك لم يصرح به أيضا, هو لم يعني الشيخ لم يقول إنه من المبسوط لكن بالرجوع إلى المبسوط وجدنا هذا فيه. قد يكون الشيخ ابن الجزري ينقله من مكان آخر من كتب آخر من كتب أخرى غير المبسوط, الله أعلم احتمال, لكن هذا النص وغيره من النصوص وكثير من النصوص عن ابن مهران هي موجودة في المبسوط. ورواه صاحب المبهج عن المطوع عن أبي بكر عند الرائي وعن الشنبوذ عن أبي بكر فيهما بوجهين قال وقرأت على شيخنا الشريف بالتبقية فيهما عندهما قال وخير البزي بين الإدغام والإظهار فيهما عندهما قال وبالوجهين قرأت في المبهج. ورواه أبو القاسم الهذلي في الكامل عن غير حمزة والكسائي وخلف وهشام وعن غير الفضل عن أبي جعفر وعن ورش غير الأزرق. يعني ترى هذه وخيرة كثيرة عند صبت الخياط في المبهج وعند المستنير أيضا فيما ينقله أحيانا عن شيخه ابن شيطة وأحيانا عن أبي علي العطار فينقلون يعني التخير هذا. هو لا, لا هو ليست يعني الذي نفهمه من هذا التخير أنه تخيير بين مرويين وليس تخييرا غير مروي, لكن قد تكون اختلاف الطرق يعني وجه الإضغام مثلا من طريقه ووجه الإظهار ليس من طريقه, لكن لمن يأتيه الشيخ يقول له اقرأ بالوجهين أو بأيهما شئت. وهذا إن صح فإنه دليل على خروجي, وهناك أدلة كثيرة غيره على عدم يعني مسألة صاحب الكتاب أنه يخرج عن طريقه, هذا ليس فيه شيء عنده. واضح؟ الله أعلم. وذكره أبو الفضل الخزاعي في المنتهى عن ابن حبش عن السوسي وعن ابن مجاهد عن قنبل عن حفص من غير طريق الزرعان وعن الحلواني عن هشام وعن الصوري عن ابن ذكوان. طبعا أبو الفضل الخزاعي ليس من أصول النشر. وذكره في جامع البيان كذلك جامع البيان ليس من أصول النشر. وذكره في جامع البيان عن قنبل من طريق ابن شنبوذ في اللام خاصة وعن الزينبي عن أبي ربيعة عن البزي وقنبل في اللام والراء وعن أبي عون عن الحلواني عن قالون وعن الأصبهاني عن ورش وعن الشموني عن الأعشى عن أبي بكر وعن إبراهيم بن عباد عن هشام ورواه الأهوازي في وجيزه عن روح. قلت أي ابن الجزري وقد وردت الغنة مع اللام والراء عن كل من القراء وصحت من طرق كتابنا نصا وأداء, لكن هذا النص لم يعجب الشيخ الشيوخ التحريرات. الشيخ يقول صحت من طرق كتابنا نصا وأداء عن أهل الحجاز, وقطعا أهل الحجاز يدخل من ضمنهم الأزرق, لكن هم يمنعونها للأزرق بحين حيذكره الكلام. ابن الجزري القادم هو الذي يعني اعتمدوا عليه كأنهم حسب ما به يعني ما أتذكر من كلام الشيخ المتولي رحمة الله عليه في الروض النظري. هم طبعا هم تابعين الشيخ الإزميري والتب والشيخ المتولي رحمة الله عليه. أما من قبل الإزميري فلا أعلم أن أحدا منع الغنة, يعني حتى الشيوخ المنصوري و هؤلاء حرروا على وجه الغنة للأزرق, نتكلم على الغنة للأزرق. فالشيخ الأزميني والشيخ المتولي رحمة الله عليهما جميعا ونفعنا بعلمهما يريان عدم جواز الغنة للأزرق. لماذا؟ الكلام الذي سيأتي بعد قليل ونقف عنده إن شاء الله. قلت وقد وردت الغنة مع اللام والراء عن كل من القراء وصحت من طرق كتابنا نصا وأداء عن أهل الحجاز والشام والبصرة وحفص وقرأت بها من رواية قالون وابن كثير وهشام وعيسى بن وردان وروح وغيرهم. هذا هو قال وقرأت بها, يعني هو يقول وصحت من طرق كتابنا نصا وأداء عن أهل الحجاز. قالوا هذا النص عام, لكن لما جاء الشيخ يذكر الوجه الذي قرأ به قال وقرأت بها. فهؤلاء المذكورون ليس من ضمنهم الأزرق. كيف مقطع بها؟ وأيضا يعني طيب لو كان هذا الكلام يعني على ظاهره أو أن الشيخ ابن الجزر يقصده, طيب قالون وابن كثير وهشام وعيسى بن وردان وروح, معنى هذا الكلام أنه أبو عمر ما عنده في الغنة, ومعنى ابن ذكوان ما في الغنة لأن الشيخ ما ذكرهم. يعني أقول لك يعني نعم ابن جماز وغيرهم, يعني المذكور غير المذكورين على هذا الكلام, لأن أنا ناسي عبارة الشيخ المتولي, لكن هذا من أكبر الأدلة عندهم أن الشيخ فرق بين قوله وصحت من طرق الكتاب وبين قوله وقرأت. عندهم دليل آخر أيضا سيأتي, إنهم لما ذهبوا إلى كتاب الكامل, طيب كما في مكانه إن شاء الله سيأتي, واضح؟ طيب والأربعة الأحرف الباقية من يرملون وهي النون والميم والواو والياء, وهي حروف ينمو تدغم فيها النون الساكنة والتنوين بغنة النحو عن نفس حطة نغفر من مال مثلا ما من وال ورعد وبرق من يقول وبرق يجعلون. لا تعديناها إذن ولا لسه سيأتي؟ نعم هم أريد بالإدلال يمكن لا هنا بالنسبة للدليل الثاني أو الأدل أو الدليل القوي عندهم يعني عند المانعين الغنة للأزرق أنهم رجعوا إلى الكامل. فالشيخ المتولي بالذات هو المتأكد منه, الشيخ الزميلي ما تذكر الآن ماذا يقول, لكن الشيخ المتولي يعني رجع إلى الكامل فوجد الأزرق ليس له غنة يعني في الكامل, يعني قال أنه صرح به والأزرق في الكامل ومن طرق النشر لكن ليس له غنة, وفي هذا ولهذا منعها الشيخ المتولي رحمة الله عليه. ونحن نقول لو كان الشيخ ابن الجزري لا يرى الغنة في الأزرق ما نظمها, يعني ما نظمها في الطيبة. وأما القول للتحريف البيت فهذا تحريف, هذا كلام ابن الجزري, ليس كلام ابن الجزري, هذا كلام من حرر البيت وغير, وهي لغير صحبة جودا. هذا الكلام ما هو كلام ابن الجزري, ابن الجزري ما قال جودا, قال أيضا. ها نعم النسخة القديمة أيضا الطيبة يرى فيها الشيخ ابن الجزري رحمة الله عليه يرى أو ذكر فيها الغنة لشعبة, يعني يرى الغنة تمتنع لحمزة والكسائي وخلف فقط, معناه أنه عاصم عنده الغنة, يعني شعبة عنده الغنة. طبعا هذا في القديم. وسمعت أيضا أخبرني بعضهم لكن ناسي لأن أنا ما وقفت عليها, لكن أخبرني بعضهم وكتبها في هذا أنه الشيخ إبراهيم السمنودي رحمة الله عليه أنه كان يراها أيضا لشعبة أو أخذ بها لشعبة. المهم الشيخ إبراهيم السمنودي رحمة الله عليه مذكور عنه شيء في هذه القضية, لا أدري هل إنه رجحها أو هل إنه كان يقرأ بها, لكن كلامه موافق لكلام الشيخ ابن الجزري في النسخة الأولى من الطيبة. ماشي طيب نواصل. واختلف قال الشيخ ابن الجزري واختلف منها في الواو والياء فأدغم خلف عن حمزة فيهما النون والتنوين بلا غنة واختلف عن الدوري عن الكسائي في الياء فروى عنه أبو عثمان الضرير الإدغام بغير غنة كرواية خلف عن حمزة وروى عنه جعفر بن محمد بتبقية الغنة كالباقين وأطلق الوجهين له صاحب المبهج وكلاهما صحيح والله أعلم. وانفرد صاحب المبهج بعدم الغنة عند الياء عن قنبل من طريق الشطوي عن ابن شنبوذ فخالف سائر المؤلفين وأجمعوا على إظهار النون الساكنة عند الواو والياء إذا اجتمع في كلمة واحدة نحو صنوان وقنوان والدنيا وبنيان لئلا يشتبه بالمضعف نحو صوان وقوان وكذلك أظهرها العرب مع الميم في الكلمة في نحو قولهم شاة زماء وغنم زنم أظهروها شاة زنماء وغنم زنم ولم يقع مثله في القرآن. وقد اختلف رأي أئمتنا في ذكر النون مع هذه الحروف فكان الحافظ أبو عمرو الداني ممن يذهب إلى عدم ذكرها معهن قال في جامعه والقراء من المصنفين يقولون تدغم النون الساكنة والتنوين في الستة أحرف فيزيدون النون من نحو من نار ويومئذ ناعمة. قال وزعم بعضهم أن ابن مجاهد جمع الستة الأحرف في كلمة يرملون قال وذلك غير صحيح عنه لأن محمد بن أحمد حدثنا اللي هو كاتب أبو مسلم الكاتب البغدادي اللي هو كاتب ابن مجاهد حدثنا عنه في كتاب السبعة أن النون الساكنة والتنوين يدغمان في الراء واللام والميم والياء والواو ولم يذكر النون إذ لا معنى لذكرها معهن لأنه إذا أتت ساكنة ولقيت مثلها لم يكن بد من إدغامها فيها ضرورة. وكذلك التنوين كسائر المثلين إذا التقيا وسكن الأول منهما. ثم قال ولو صح أن ابن مجاهد جمع في كلمة يرملون الستة الأحرف لكان إنما جمع منها النون وما تدغم فيه انتهى ولا يخفى ما فيه. والتحقيق في ذلك أن يقال إن أريد بإدغام النون والتنوين في غير مثلهما فإنه لا وجه لذكر النون في حروف الإدغام وإن أريد بإدغامها مطلق ما يدغمان فيه فلا بد من ذكر النون في ذلك ولا شك أن المراد هو هذا لا غيره فيجب حينئذ ذكر النون فيها وعلى ذلك مشى الداني في تيسيره والله أعلم. واختلف أيضا رأيهم في الغنة الظاهرة حالة إدغام النون الساكنة والتنوين في الميم هل هي غنة النون المدغمة أو غنة الميم المقلوبة للإدغام. فذهب إلى الأول أبو الحسن بن كيسان النحوي وأبو بكر بن مجاهد المقري وغيرهما وذهب الجمهور إلى أن تلك الغنة غنة الميم لا غنة النون والتنوين لانقلابهما إلى لفظها وهو اختيار الداني والمحققين وهو الصحيح لأن الأول قد ذهب بالقلب فلا فرق في اللفظ بالنطق بين ممن وإمن وبينهم من وأمن. وأما ما روي عن بعضهم من إدغام الغنة وإذهابها عند الميم فغير صحيح إذ لا يمكن النطق به ولا هو في الفطرة ولا الطاقة وهو خلاف إجماع القراء والنحويين ولعلهم أرادوا بذلك غنة المدغم والله أعلم. وأما الحكم الثالث وهو القلب فعند حرف واحد وهي الباء فإن النون الساكنة والتنوين يقلبان عندهما ميما خالصة من غير إدغام ونحو ذلك وذلك نحو أنبئهم ومن بعد وصم بكم ولا بد من إظهار الغنة مع ذلك فيصير في الحقيقة إخفاء الميم المقلوبة عند الباء. طيب أنت هناك يقول ميما خالصة وهنا يقول فيصير في الحقيقة إخفاء وهذا هو سبب الإشكال في الإطباق والفرجة إخفاء الميم المقلوبة عند الباء فلا فرق حينئذ في اللفظ بين أنبورك وبين يعتصم بالله إلا أنه لم يختلف في إخفاء الميم ولا في إظهار الغنة في ذلك. وما وقع في كتب بعض متأخري المغاربة زمان كنت أقول لعله يقصد الخراز الله أعلم لا أدري بعض متأخري المغاربة من حكاية الخلاف في ذلك فوهم ولعله انعكس عليهم من الميم الساكنة عند الباء. والعجب أن شارح أرجوزة ابن بري في قراءة نافع حكى ذلك عن الداني، وإنما حكى الداني ذلك في الميم الساكنة للمقلوبة، واختار مع ذلك الإخفاء، وقد بسطنا بيان ذلك في كتاب التمهيد والله أعلم. أعتقد الجعبري أيضا نقل الإخفاء عن ليس فقط يعني شارح ابن بري، وإنما كلام الجعبري أيضا نقل عن الداني ذلك، فربما يكون النص لم يقف عليه الشيخ ابن الجزري الله أعلم، أو يكون النص فهم منه الجعبري وشارح ابن بري فهم شيئا والشيخ ابن الجزري رحمة الله عليه فهم شيئا آخر، وإلا شارح أيا كان هذا الشارح يعني هو ليس منفردا بما ذكره الداني في نسبة الإخفاء. نعم. وأما الحكم الرابع وهو الإخفاء، وهو عند باقي الحروف المعجم وجملتها 15 حرفا، وهي التاء والثاء والجيم والدال والذال والزاي والسين والشين والصاد والضاد والطاء والضاء والفاء والقاف والكاف، اللي هي مرسومة في مجموعة من نحن صغار في الابتدائي صف ثلاثنا الحروف الأوائل، كم جاد شخص قد سمى، دم طيبا، زد في تقى، ضع ظالمة. الله يرحم شيخنا الشيخ محمد الشيخ عبد الفتاح القاري، عفوا الشيخ محمود القاري رحمة الله عليه، هو الذي درسنا في الابتدائية السنة أولى وثانية وثالثة، درسنا القرآن والتجويد، فكان ونحن أطفال في الابتدائي إلى الآن والله يتذكرها يعني السنة ثانية وثالثة، فكان يخلينا ننشدها، فما يعني كان لما نحفظها ما هي حروف الإخفاء، إذا قلت له صف ذاتنا كم جاد شخص قد سمع يزعل يقول لك لا، فكان يخلينا مجموعة مع بعض، يعني الفصل كان ذاك الزمن في 30 تقريبا هكذا، فكل الفصل يعني يرتج، وطبعا أطفال نحب التدريس بهذه الطريقة رحمة الله عليهم. لكن صف ذاتنا هذه يعني هذا نظم علماء، لكن بعض القراء الأدباء يلا نستطرد قليلا ونظم، وهو أيضا من المغاربة، وأخاف لا يكون لا بس ما اللي هو شارح ابن بري اللي هو صاحب إيضاح الأسرار السلوي أو السلاوي، لا هو السلوي ابن المجراد، نعم ابن المجراد السلوي رحمة الله عليه في كتابه إيضاح الأسرار، وهذا من أهم شروح ابن بري وعمدة أيضا اعتمد عليه الشيخ عبد الشيخ ابن القاضي رحمة الله عليه في كتابه الفجر الساطع. فالشيخ ابن المجراد والله أعلم هل هو قبل الشيخ المنتوري ولا بعده، لكنهم في فترة متقاربة. فالمهم الشيخ يعني لا أتذكر الآن هل هي من نظمه أو أنه نقلها عن غيره، فيقول جمعتها، فلا أدري هل هو يقصد نفسه أنه هو اللي جمع هذا يعني هو اللي قائل هذين البيتين أم لا. المهم أنه في هذا الكتاب، والكتاب حقق في المغرب لكن لا أدري هل طبع أم لم يطبع، طبع إيضاح الأسرار لابن المجراد السلوي، لا أدري هل هو مطبوع أم لا، لكنه درس يعني حقق في المغرب قبل سنوات. فيقول الشيخ تأخذ يقول جمعتهما في بيتين غزليين، فالشيخ يعني الله انبسط لما قلنا البيت، طبعا الأدب لابد منه قليلا. فالشيخ يقول جمعتهما في بيتين غزليين، بحيث أنك تأخذ كل كلمة تأخذ الحرف الأول منها فيجتمع عندك هذه الحروف. طبعا هو ما استطاع أنه يكمل يعني ما استطاع أنه يعني ينظم 15 حرفا، وإنما يعني ذكر حرفا ذكره مرتين. فالشيخ يقول رحمة الله عليه سواء هو أو من نقلها عنه، فيقول ضحكت زينب فأبدت ثنايا، تركتني سكران دون شرابي، طوقتني ظلما قلائد ذل، جرعتني جفونها كأس صابي. طبعا هذا البيتين ما تصلح إلا لمن يقرأ الأدب، أما الشيخ عمر شوف يطل فيه كذا. الشيخ عمر البيتين ترى بيتين جميلين يعني ما سيبك من أنه كيف شلون؟ لا ما سمعت والله. طيب بعدين إن شاء الله ماشي. الشيخ خالد وشفت الدكتور الشيخ إبراهيم يكتبها. وهذه حدثت بعدين قصة بعدين إن شاء الله خارج الدرس أذكرها لكم. وذكرها أيضا من المعاصرين نقلها الشيخ عبد شيخنا الشيخ عبد الفتاح الشيخ عبد العزيز الشيخ عبد العزيز القاري حفظه الله ذكرها في كتابه في التجويد قديم كتاب يمكن ألفه يمكن قبل 30 سنة نسيت اسمه قواعد التجويد أو كتاب في التجويد لا لا كتاب في التجويد فقط ها لا لا محاسن التجويد ألفه بعد كذا لا لا هو التجويد أبواب التجويد الطبيعية هذه فذكر هذين البيتين فلما صارت القصة التي سأخبركم فقلت شيخي أيضا نقلها وذكرها لأنه بعض الإخوان يعني اعترض على هذين البيتين أنهما مما لا يقال وأنا أقول أن هذين البيتين مما يقال ولكل وجه واضح أو قواعد التجويد كتاب قديم صغير أيوة نعم أيضا يعني من يريد البيتين يعني كتاب شيخنا الشيخ عبد العزيز قاري الله يحفظه الطبعة الأولى لا أدري إذا كان طبع بعد ذلك طبعات والشيخ حذفها ولا أعتقد أنه يحذفها طيب قال الشيخ رحمه الله نحو كنتم وليس كو لازم نلاحظ هذه طيب من تاب جنات تجري والأنثى من ثمرة قولا ثقيلا أنجيتنا إن جعل خلق جديد أندادا من دابة وكأسا دهاقا أنذرتهم من ذهب وكيلا ذرية تنزيل من وال صعيدا زلق ها من زوال صح من وال هذه إدغام الجابين صعيدا زلقا والإنسان من سوء ورجلا سلما فأنشرنا إن شاء غفور شكور والأنصير أنصدوكم جمالة صفر منضود ومن ضل وكلا ضربنا المقنطرة من طين صعيدا طيبا ينظرون من ظهير ظلا ظليلا فانفلق من فضله خالدين فيها انقلبوا من قرير سميع قريب المنكر من كتاب كريم واعلم أن الإخفاء عند أئمتنا هو حال بين الإظهار والإدغام قال الداني وذلك أن النون والتنوين لم يقربا من هذه الحروف كقربهما من حروف الإدغام فيجب إدغامهما فيهن من أجل القرب ولم يبعدا منهن كبعدهما من حروف الإظهار فيجب إظهارهما عندهن من أجل البعد فلما عدم القرب الموجب للإدغام والبعد الموجب للإظهار أخفيا عندهن فصار لا مدغمين ولا مظهرين يعني منزل بين المنزلتين إلا أن إخفاءهما على قدر قربهما منهن وبعدهما عنهن فما قرب منه كان عنده أخفى مما بعد عنه قال والفرق عند القراء والنحويين بين المخفي والمدغم أن المخفي مخفف والمدغم مشدد انتهى والله أعلم تنبيهات الأول أن مخرج النون والتنوين مع حرف الإخفاء مع حروف الإخفاء 15 من الخيشوم فقط ولا حظ لهما معهن في الفم لأنه لا عمل للسان فيهما كعمله فيهما مع ما يظهران عنده أو ما يدغمان فيه بغنة وحكمهما مع الغين والخاء عند أبي جعفر كذلك وذلك من حيث أجرى الغين والخاء مجرى حروف الفم للتقارب الذي بينهما وبينهن فصار مخرج النون والتنوين معهما كمخرجهما معهن ومخرجهما على مذهب الباقين المظهرين من أصل مخرجهما وذلك من حيث أجروا الغين والخاء مجرى باقي حروف الحلق لكونهما من جملتهن دون حروف الفم طبعا هذا الكلام كله للداني في جامع البيان الثاني الإدغام بالغنة في الواو والياء وكذلك في اللام والراء عندما الروى ذلك هو إدغام غير كامل من أجل الغنة الباقية معه، وهو عند من أذهب الغنة إدغام كامل. وقال بعضنا إنما هو إخفاء وإطلاق الإدغام عليه مجاز. وممن ذهب إلى ذلك أبو الحسن السخاوي فقال اعلم أن حقيقة ذلك إخفاء لا إدغام، وإنما يقولون له إدغام مجازا. وقال هو في الحقيقة إخفاء على مذهب من يبقي الغنة ويمنع تمحض الإدغام، إلا أنه لا بد من تشديد يسير فيهما. قال وهو قول الأكابر، قالوا الإخفاء ما بقيت معه الغنة. قلت أي ابن الجزري والصحيح من أقوال الأئمة أنه إدغام ناقص من أجل صوت الغنة الموجودة معه، فهو بمنزلة صوت الإطباق الموجود مع الإدغام في أحط وبسط. والدليل على ذلك والدليل على أن ذلك إدغام وجود التشديد فيه، إذ التشديد ممتنع مع الإخفاء أو ممتنع مع الإخفاء. قال الحافظ أبو عمرو فمن أبقى غنة النون والتنوين مع الإدغام لم يكن ذلك إدغاما صحيحا في مذهبه، لأن حقيقة باب الإدغام الصحيح ألا يبقى فيه من الحرف المدغم أثر، إذ كان لفظه ينقلب إلى لفظ مدغم فيه فيصير مخرجه من مخرجه، بل هو في الحقيقة كالإخفاء الذي يمتنع فيه الحرف من القلب لظهور صوت المدغم وهو الغنة. ألا ترى أن من أدغم النون والتنوين ولم يبق غنتهما قلبهما حرفا خالصا من جنس ما يدغمان فيه، فعدمت الغنة بذلك رأسا في مذهبه، إذ غير ممكن أن تكون منفردة في غير حرف أو مخالطة لحرف لا غنة فيه، لأنها مما تختص به النون والميم لا غير. الثالث أطلق من ذهب إلى الغنة في اللام وعمم كل موضع، وينبغي تقييده بما إذا كان منفصلا رسما نحو فإن لم تفعلوا ألا يقولوا، وما كان مثله مما ثبتت النون فيه. أما إذا كان متصلا رسما نحو فإن لم يستجيبوا لكم في هود ألا نجعل لكم في الكهف ونحوه مما حذفت منه النون، فإنه لا غنة فيه لمخالفة الرسم في ذلك، وهذا اختيار الحافظ بعمر الداني وغيره من المحققين. قال في جامع البيان في المطبوع منفصلا في كلمة مرت معنا اللي هي أما إذا كان متصلا في المطبوع منفصلا، نعم. قال في جامع البيان وأختاروا في مذهب من يبقي الغنة مع الإدغام عند اللام ألا يبقيها إذا عدم رسم النون في الخط، لأن ذلك يؤدي إلى مخالفته للفظه بنون ليست في الكتاب. قال وذلك في قوله تعالى فإن لم يستجيبوا لكم في هود، وفي قوله ألن نجعل لكم موعدا في الكهف وألن نجمع عظامه في القيامة. قال وكذلك ألا تعدلوا ألا يسجدوا ألا تطغوا وما أشبهه مما لم ترسم فيه النون، وذلك على لغة من ترك الغنة ولم يبق للنون أثرا. قال وجملة المرسوم من ذلك بالنون فيما حدثنا به محمد بن علي الكاتب عن أبي بكر بن الأنباري عن أئمته 10 مواضع، أولها في الأعراف ألا أقول على الله إلا الحق، ألا يقول على الله إلا الحق، وفي التوبة ألا ملجأ من الله، وفي هود وألا إله إلا هو، وألا تعبد إلا الله في قصة نوح عليه السلام، وفي الحج ألا تشرك بي شيئا، وفي ياسين ألا تعبد الشيطان، وفي الدخان وألا تعلو على الله، وفي الممتحنة أو الممتحنة على ألا يشركن بالله شيئا، وفي نون والقلم ألا يدخلنها اليوم. قال وقد اختلفت المصاحف في قوله في الأنبياء ألا إله إلا أنت. قال وقرأت الباب كله المرسوم والمرسوم منه بالنون والمرسوم منه بغير نون، هي صفة للباب صح؟ وقرأت الباب كله المرسوم منه بالنون والمرسوم منه بغير نون ببيان الغنة وإلى الأول أذهب. قلت أي ابن الجزري وكذا قرأت أنا على بعض شيوخي بالغنة ولا آخذ به غالبا، ويمكن أن يجاب عن إطلاقهم بأنهم إنما أطلقوا إدغام النون بغنة ولا نون في المتصل منه والله أعلم. الرابع إذا قرئ بإظهار الغنة من النون الساكنة والتنوين في اللام والراء للسوسي وغيره عن أبي عمرو، فينبغي قياسا إظهارها من النون المتحركة فيهما نحو نؤمن لك وزين للذين تبين له ونحو تأذن ربه خزائن رحمة ربي خزائن رحمة ربي. إذ النون من ذلك تسكن أيضا للإدغام، وبعدم الغنة قرأت على أبي عمرو في الساكن والمتحرك وبه آخر. ويحتمل أن القارئ بإظهار الغنة إنما يقرأ بذلك في وجه الإظهار، أي حيث لم يدغم الإدغام الكبير. وهنا طبعا الشيخ والله أعلم، طبعا الشيخ المتولي رحمة الله عليه علق هنا تعليقا كثيرا طويلا جدا لا نستطيع أن نقرأه، لكنه موجود وربما يحذف يعني في ال والله نقرأه أحسن لأنه كان متعلق بهذا. نعم، عند قول الشيخ ابن الجزي رحمة الله عليه إذ النون من ذلك تسكن أيضا للإدغام، عقب الشيخ المتولي رحمة الله عليه على كلام المؤلف هنا بقوله عند قوله ينبغي قياسا إظهارها إلخ، لا ينبغي أن يلتفت، هذا كلام الشيخ المتولي، لا ينبغي أن يلتفت إلى هذا القياس لمصادمته للرواية الصحيحة الواردة على الأصل. إذ النون من نؤمن لك وتأذن ربك متحركة في الأصل وسكونها عارض للإدغام، والأصل ألا يعتد بالعارض ولما فيه من قياس ما لا يروى على ما روي. ثم قال كلاما، ثم قال والقياس إنما يصار إليه عند عدم النص وغموض وجه الأداء، وهذا لا غموض فيه مع أنه حكى الإجماع على تركها في ذلك حيث قال في باب الإدغام الكبير ما نصه، وكذلك أجمعوا على إدغام النون في اللام والراء إدغاما خالصا كاملا من غير غنة عند من روى الغنة عنه في النون الساكنة والتنوين عند اللام والراء ومن لم يروها انتهى. ولو وردت الغنة في ذلك لخرجت على اعتبار العارض ووجب قبولها وطرح الأصل الذي هو أقوى من العارض. وبهذا تعلم، والكلام للشيخ المتولي، وبهذا تعلم أن قوله أي قول ابن الجزري ويحتمل أن القارئ بإظهار الغنة إنما يقرأ بذلك في وجه الإظهار حيث لم يدغم الإدغام الكبير مجرد توهم سرى له من تركهم الغنة في المتحرك، مجرد توهم سرى له أي للشيخ ابن الجزري من تركهم الغنة في المتحرك، وإلا لجزم به ولم يعبر بالاحتمال والله أعلم. قال أي الشيخ المتولي وإذا بطل هذا القياس وفسد هذا الاحتمال وزال هذا التوهم بقي الحكم في كل باب على ما ثبتت الرواية فيه. وقال أي الشيخ المتولي رحمة الله عليه وقد جرى عمل شيوخنا على منع الغنة في وجه الإدغام الكبير، وما ذاك إلا من كونهم لم يمعنوا النظر في ذلك الاحتمال أو أمعنوا ولاحظوا أن الاحتياط تركها حالة الإدغام، ولم يلمحوا أن الاحتياط لا يصح عند وضوح الدليل، وأي دليل أوضح وأعظم من نقله الإجماع على تركها في المتحرك في مذهب من يرويها في الساكن مع اختياره لها في الأول قياسا على الثاني. فالحاصل كلام الشيخ المتولي أيضا، فالحاصل أننا لو قلنا بالمنع تبعا لهم لكان منعا للجائز، ومنع الجائز غير مسلم، ولو قلنا بالقياس لكان خرقا للإجماع وارتكابا لغير المروي، وهذا لا يخفى ما فيه من الحرج، فوجب العدول عن هذا وهذا إلى إعطاء كل باب حقه. قال أي المتولي وقوله أي وقول ابن الجزري وبعدم الغنة قرأت عن أبي عمرو في الساكن والمتحرك وبه آخذ نص في أن الغنة لم تثبت عنده بطريق الأداء بل بطريق النص كبعض من هي لهم على شرط كتابه. لاحظ هذا الكلام، وهذا الكلام يستفاد منه في مواضع كثيرة عند ابن الجزري. الآن رجع إليه الشيخ المتولي، لاحظ ونص في أن الغنة له لم تثبت عنده أي عند ابن الجزري بطريق الأداء بل بطريق النص. كأن الشيخ يقول أنه الشيخ الجزري في هذا الكلام قدم النص لأن ما عنده أداء فيها، كبعض من هي لهم على شرط كتابه، فإنه قال وقد وردت الغنة، الكلام اللي قلناه سابقا، هذا الكلام اللي كنا نقول أنه الشيخ يرى بسببه عدم وجود الغنة للأزرق، وقد وردت الغنة مع اللام والراء عن كل من القراء وصحت من طريق كتابنا نصا وأداء عن أهل الحجاز والبصرة والشام، ثم كذا كذا طريق الأداء بقوله وقد وقرأت بها من رواية قالون وابن كثير وهشام وابن وردان وروح وغيرهم. طبعا هذا الكلام يلزم الشيخ المتولي رحمة الله عليه أن يمنع الغنة لغير المذكورين كلهم، وغير المذكورين منهم من الشيخ المتولي نفسه رحمة الله عليه يقرأ لهم بالغنة. وضحت؟ طيب. ومعلوم ضرورة أن قوله وغيرهم لا يعين شخصا، فإدخال واحد دون غيره فيه تحكم، أيضا يقال من باب المجادلة ومن باب أيضا إخراج واحد منهم. نعم. فإدخال واحد دون غيره فيه تحكم، وشموله للباغين كلهم باطل، وإلا فما ثمرة التخصيص؟ لكنك أنت الشيخ المتولي ما خصص، يعني الشيخ المتولي رحمة الله عليه لو كان يخص، لو كان كلامه هذا يخصص لمنع الغنة عن عمن؟ لمنع الغنة عن أبي عمرو كله، ولمنع الغنة عن ابن ذكوان، ولمنع الغنة عن ابن وردان، ولمنع الغنة عن رويس، لأن هؤلاء، وطبعا ولمنع الغنة أيضا عن عاصم، يعني خلي الشعبة، لمنع الغنة عن حفص، وهو لاي غير مذكورين هنا، ومع ذلك الشيخ المتولي رحمة الله عليه يقرأ لهم بالغنة. طبعا هذا يعني كلام الشيخ المتولي نعرضه حتى يعني يستفيد منه من ليس عنده كتاب الروض النظير. ثم قال وإلا فما ثمرة التخصيص، بل لو كان ذلك الغير من طريق كتابه لصرح به كما هو اصطلاحه، لكن الشيخ أحيانا يصرح بما ليس في طريقه، والله أعلم. طبعا هذا الكلام في الروض النظير، لكن حقيقة لا أدري في أي صفحة من المطبوع، لأنه في ذلك الوقت أثناء طبع هذا الكتاب كنت أعتمد على النسخة الخطية التي بخط شيخنا الشيخ المرصفي رحمة الله عليه، وهي في اللوحة من اللوحة أو من الورقة 57 باء إلى الصفحة 60 باء، فهو لكن لا أدري ماذا يقابله في المطبوع الآن، وقلت زمان وأعتذر عن نقل هذا النص الطويل مع اختصاره، مع أنه مختصر أيضا نظرا لندرة مصدره إضافة إلى قوة العلمية في الاستدراك. هذا الكلام ذكرناه قبل 22 سنة يوم ما كان الروض النظير يعني لا يكاد يرى، أما الآن فالحمد لله يعني الكتاب مطبوع و الإفادة منه والاستفادة منه بين يدي الجميع. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد، وإن شاء الله الدرس القادم نبدأ بباب مذاهبهم في الفتح والإمالة وبين اللفظين، والحمد لله على كل حال، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد.